إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث أو درس في علوم الحديث، وأراجع لكم إن شاء الله المجلس الماضي في 12 سؤالا، وجوائز هذه الأسئلة وأجوبتها العدد الأول من مجلة تعظيم الوحيين، تبرع به أحد الإخوة جزاه الله خيرا، كتبا وسيديهات كذلك، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال 77 بعد 600: ماذا يلزم من عمي، يعني أصيب بالعمى، ماذا يلزم من عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه؟ نعم، أن يمسك عن الرواية. يمسك عن الرواية، إيش معنى يمسك عن الرواية؟ يمسك عن التحديث، يمسك عن التحديث. سؤال 78 بعد 600: ما العمر الذي ينبغي أن يمسك عنده المحدث عن التحديث كما ذكر ذلك ابن خلاد الرامهرمزي، وما تعليله لديه ولدى ابن الصلاح؟ ما العمر الذي ينبغي أن يمسك عنده المحدث عن التحديث على رأي ابن خلاد؟ ابن خلاد من؟ الحسن ابن خلاد الرامهرمزي. ما تعليل الإمساك للمحدث في هذا العمر، وما تعليله عند ابن الصلاح؟ نعم، إذا بلغ 80، هكذا ذكر ابن خلاد الرامهرمزي. ليش يخص ابن خلاد دائما بالذكر؟ لأنه صاحب أول كتاب ألف في المصطلح مجموعة أنواعه، وهو المحدث الفاصل. علل بإيش؟ أنه حد الهرم، قال 80 حد الهرم. أما ابن الصلاح فعلل بأن سن 80 يخشى معه ضعف حال الراوي كالخرف، قال ضعف حال الراوي، هذا نصه، علله ابن الصلاح بأن سن 80 يخشى معه ضعف حال الراوي في الغالب، ويخشى عليه من الاختلال، أن يختل حفظه فيختل ضبطه. 79 بعد 600: استثنى الرامهرمزي في تحديث من بلغ 80، استثنى جواز، وقال بالجواز لمن بلغ 80 بشروط. ما هي هذه الشروط؟ عادل: ثبوت عقله، اجتماع رأيه، ثبوت عقله، اجتماع رأيه، أن يعرف إيش؟ يعرف حديثه إذا كان يحدث من كتاب، قد يحدث من حفظ. ثبوت عقله، اجتماع رأيه، أن يعرف حديثه ويقوم به ويتحرى فيه. قال بلغ 80 ولا جاوز 80، فيصح له أن يحدث. ذكر شيئا رابعا، وهو حالة كونه محتسبا، يعني هذا الأمر جل العلماء وجل المحدثين يحتسبون. 80 بعد 600، وهو 5: من المحدثين لم يتفطن لاختلاطه وتغيره من الثقات. نعم، عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف، وسعيد بن أبي عروبة صاحب كتاب، هذا ما في جواب، صاحب جزء المناسك السادس وهو الحادي والثمانون بعد الستمائة، من من العلماء حدث بعد الثمانين، من من العلماء حدث بعد الثمانين فوفقهم الله وصحبتهم السلامة، وهذا تعبير ابن الصلاح وفيه لطافة، صحبتهم السلامة، صحبتهم السلامة، من من الصحابة ومن غيرهم، من الصحابة ومن غيرهم، أنس بن مالك وسهل ابن سعد وعبد الله ابن أبي أوفى وغيرهم، كإمامكم مالك والليث وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة حدثوا بعد الثمانين. السابع وهو الثاني والثمانون بعد الستمائة، من من المحدثين حدث بعد استيفاء مائة سنة، حدث بعد استيفاء مائة سنة، هؤلاء المعمرون يقال فيهم المعمرون، يوصفون بأنهم معمرون أو معمرون. نعم، من من المحدثين حدث بعد استيفاء مائة سنة؟ حسن، أبو القاسم البغوي، سميك صاحب الجزء المشهور، الحسن ابن عرفة، حسن ابن عرفة، والقاضي أبو الطيب الطبري. السابع وهو الثالث والثمانون بعد الستمائة، هل للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بالتحديث؟ ومن من المحدثين رأى هذا الرأي وشدد فيه؟ هل للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بالتحديث؟ ومن من المحدثين شدد في هذا؟ إبراهيم، لا ينبغي، هذا تعبير ابن الصلاح، ليس له، هذا جوابك، تعبير ابن الصلاح، لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، رأي إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين، رح يحيى بن معين. الثامن وهو الرابع والثمانون بعد الستمائة، ما الذي ينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو في غيره، أي غير بلده، بإسناد أعلى من إسناده، وما مستنده؟ ما الذي ينبغي على هذا؟ محدث في بلد وفي البلد شيخ أرفع إسنادا وأعلى منه، فماذا ينبغي على المحدث وعلى طالب العلم؟ نعم مرجان، ينبغي أن يدل عليه. ابن الصلاح إيش قال؟ قال الدين النصيحة، لأن هذا من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ينبغي أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، لأنه من النصيحة. واستدل أبو عمرو بن الصلاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا يدل على تواضعه أيضا وعلى عدله، لأنه يدل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسمع من غيره، بأن يسمع من غيره، هذا على خلاف ما لو لم يرزق التواضع أو كان في النفس شيء يقال له هل يوجد أرفع إسنادا منك في هذا البلد؟ قال الله أعلم، أصاب ولم يصب، أصاب لأن الله عز وجل أعلم بكل شيء، عليم بكل شيء، ولم يصب لأنه يعلم، يعلم، وهذا ليس من تزكية العلم وليس من العدل والإنصاف. السؤال التاسع وهو السابع، الخامس والثمانون بعد الستمائة، وجه قول معمر بن راشد، معمر بن راشد قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. وجه كيف تفهم ما الفهم السليم لقول معمر كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل؟ كيف يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم إلا أن يكون لله؟ هذا يذكر في آداب المحدث وفي مصطلح الحديث، لكن له صلة بالجانب الإيماني والقلب وتزكية النفس، فاعتبروا يا أولي الألباب. نعم، التوجيه في مبدأ طلبه عند شروعه في الطلب قد لا يكون هناك وضوح في القصد والنية، وإنما الأعمال بالنيات، بل قد يساعد على الطلب أن ثمة كسبا يناله طالب العلم نتيجة حبوه بركبه بين يدي شيوخ، فيقال ترى فيه قروش مثلا فيطلب العلم. لكن عندما يتعلم العلم يهذبه، ينقيه، يطهره مما يطهر العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، يطهر القلوب من الأغراض الدنيوية والمقاصد الفانية الزائلة. وإذا قوي إيمان العبد قويت نيته وقوي قصده، حتى لو قيل له ما تخشى على نفسك أن يكون قصدك غير وجه ربك، خلاص هذا كان يا ما كان في قديم الزمان عندما كان الإنسان صغيرا، احفظ أعطيك، احضر رهبك، ها. لكن بعدما كبر خلاص مضى من العمر شيء كثير، الناس ما يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، ولا يملكون آخرة ولا يملكون جنة، فأعمل لمن بيده كل ذلك وهو الله عز في علاه، ويبعثون على نياتهم. اللهم حسن نوايانا ومقاصدنا إنك على كل شيء قدير. السؤال 86 بعد 600، من من السلف كان يتألف الناس على حديثه، وما معنى يتألفهم؟ نعم مهدي، عروة بن الزبير وصف بأنه يتألف الناس على حديثه. إيش معنى يتألفهم على حديثه؟ عروة وصف على الرأس والعين، وكثير من العلماء يتناقلون هذا النص، عروة يتألف الناس، عروة يتألف الناس. إيش يتألف الناس؟ يتألف الناس على حديثه، يتألف الناس على حديثه، يتألفهم على الإسلام، يتألفهم على القرآن. لو يعني هذا الإنسان الداعية والإمام يتألف الناس على الأخلاق الحسنة، يتألف الناس على كتاب الله، يتألف الناس على الإسلام، يتألف الناس على الصراط المستقيم، ها، نعم، يحبب الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس، ولتحفظها بالتبادل والتماثل. يحبب الناس إلى حديث رسول الله، ويحبب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس. ولذلك سيمر بنا في آداب المحدث أنه ينتخب وينتقي إذا عقد مجالس الإملاء، فينتقي أقصر المتون وأقوى أعلى الأسانيد وأكثرها امتلاء بالفوائد التي ينتفعون ويستفيدون منها. سؤال 87 بعد 600، ما كان قصد الإمام مالك رحمه الله تعالى بالوضوء قبل مجلس التحديث؟ وفي رواية كان يغتسل قبل مجلس التحديث، ويجلس على صدر المجلس، ويسرح لحيته، ويتطيب، ويصلح هيئته، فما كان قصد الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ لا يمكن أن تتصور من مثل مالك رحمه الله تعالى في العلم والرسوخ فيه وجلالة القدر وعلو المكانة في العبادة أنه كما يقال اعرفوني اعرفوني شهروني شهروني. وهذا بلا ريب أنه إن وجد حتى تمكن من الإنسان، فكما قال القائل: من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله، ويكره لا أدري أصيب مقاتله. نعم مصعب قصد تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قصد تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعجب من هذا الحدث ذلك الذي كررته على مسامعكم الشريفة مرات: لدغ من عقرب مرات فطفق يتلون ويتلوى ويتلمظ ولم يقطع المجلس، وبعد انتهاء المجلس أخبرهم فراجعوه هل قطع المجلس، فقال: ما أحببت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت له المهابة وجلالة القدر والمكانة في قلوب أهل المدينة وفي قلوب الخلفاء ممن عاصرهم وعاصروه، حتى قال ابن الخياط: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، ذاك العزيز وليس ذا سلطاني. مع الأخذ بعين الاعتبار قول النبي المصطفى المختار: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. السؤال الأخير وهو الثاني عشر أو الثالث عشر، وتوجد نسخ يا إخواننا، 88 بعد 600: كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إن رفع أحد صوته في مجلسه زبره. أجب عما يلي: ما معنى زبره؟ كان مالك إن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، ما معنى زبره؟ بماذا استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على زجر من رفع صوته في المجلس؟ طبعا الأسئلة على هذا النحو لا يمكن أن تأتي في الامتحان، وأنتم قريبو عهد أو قريبون من الامتحان، لكن على كل هذا فيه نوع من التسهيل حتى لا يمرن الإنسان ذاكرته يقول عسى ولعل بالسياق والسباق. فزجر من رفع صوته في مجلس، بماذا استدل وما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ من لم يجب؟ ها شيخ أحمد، ها زبره زبر زجر زبره زجره: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مفعول بعض الآيات أو كثير من الآيات باق، أثر كثير من الآيات باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومنها هذه الآية. وجه الدلالة: قال: من رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله، فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله المستعان. هذا مراجعة المجلس الماضي، وإلى درس جديد إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة. قال: ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. والله أعلم. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه، وهو المروزي الشافعي أحد فقهاء الشافعية من المتأخرين وصف بأنه كان من أعلم الناس بأقوال الإمام الشافعي، وهو من رواة صحيح البخاري عن الفربري، من رواة صحيح البخاري عن الفربري ثبت سماعه منه في سنة 17 و300، وكان قد بلغ من العمر 17 سنة. قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام لأحد أثناء مجلس القراءة أو الإملاء أو التحديث أو السماع قال فإنه تكتب عليه خطيئة، يعني ما يبعد أن تكتب عليه خطيئة، وإلا فإن الإنسان قد يقوم لضرورة أو لحاجة. أما إذا قام إعراضا فالإعراض في مثل هذا المقام بلا ريب أنه ليس من الأدب، لا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ولا مع الشيخ ثانيا، ولا مع عمار ذلك المجلس ثالثا. وبالتالي فإن مثل هذا قد يكتب على صاحبه شيء من الخطيئات أو الخطايا. قال: ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت وهو تابعي ثقة فقيه، أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. ونحن في باب ماذا؟ في باب آداب المحدث، في باب آداب المحدث. قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. وهذا قد مر بنا في الشمائل المحمدية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على أصحابه، وتقدم أن هذا هو استنباط الحافظ ابن حجر في الفتح لما مر على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر سلم على الناس، قال: وأقبل بوجهه عليهم. وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي هذه الجموع الغفيرة بين يديه في مسجده جانبا من جسده أو جانبا من وجهه، بل كان يقبل عليهم بكليته. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يتحذلق بعض المشتغلين، ولا أدري هل هذا في موضعه أو لا، أرجع فأمسح مسح. قد يجتهد بعض الناس فيقول: من النظريات التربوية أن تنظر إلى جميع الحاضرين، إن كنت في فصل بالنسبة للطلاب، أو إن كنت في بيت بالنسبة لأهل البيت. أقول: وهذا هو السنة، كما قال حبيب بن أبي ثابت: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يسرد الحديث أو لا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. نعم. قال رحمه الله: ولا يسرد الحديث سردا، يعني لا يعجل في سرد الحديث على السامعين وعلى الحاضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، ولكن كان يتكلم بكلمات معدودات لو عدهن العاد لأحصاهن. وهذا من الهدي النبوي فيما يتعلق بالخطب وفيما يتعلق بالدروس، وبلا ريب أن الناس قد يتأولون في مثل هذا لا سيما في مجالس الإجازة فيقرؤون حديث رسول الله إلى درجة الهزرمة ولا أدري هذا قد يصلح فيما يتعلق بالإجازة. ولذلك وجدنا بعض الناس يأتون وهم مشبعون يقولون بصوت مرتفع قد قرأنا الكتب الستة على شيوخنا وأجيز لهم فيها وقرؤوها فعلا قرؤوها، لكن عندما تقول طيب ارجع الآن أسرد حديثا من مسند أحمد لا تسرده سردا بل اذكره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقع له لحون فاحشة في حديث واحد. وليس هذا هو مقصد التفقه، ولكن قد يضطر الإنسان في الإجازة إلى مثل هذا. قال ولا يسرد الحديث سردا يعني في عجل يمنع السامع من إدراك بعضه، لأن القصد هو أن تتشنف الآذان وأن تنتفع القلوب وأن ينتفع الجالسون من طلاب العلم وأصحاب الحديث والجالسين أجمعين مما يذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال، الافتتاح للمجالس بين أيدينا سنة، ومنها سنن، ومنها قول عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قول ابن مسعود يعني هو يقول من أبلغ ما يفتتح ابن الصلاح، لكن أنا أقول من أبلغ ما يفتتح ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، وعلى رأس ذلك وذلكم ما علمه كما روى ذلك عبد الله بن مسعود فقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. لكما يغمز بعض الناس ويلمزون يقولون هذا فلان الشهير بالصناعة الحديثية هو الذي شهر هذا بين الناس، يا أخي هذا حديث رسول الله، هذا حديث عبد الله بن مسعود، هذا حديث عبد الله بن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، والبداءة لكل خطبة ولكل درس بمثل هذا فيه بركة، قد يشعر الإنسان بهذه البركة وقد لا يشعر، ولكن لسان الحال أبلغ من المقال، فخذ من البركات التي تشعر بها إذا مارست هذه السنة وعملت بها وطبقتها، أن الإنسان عندما يقف بين يدي الناس ليلقي كلمة معروف الإنسان قد يصاب بالذعر والخوف والهلع، وإذا كان له مرض قلبي فلا يوصى، لأنه قد يصاب بشيء مؤلم، مثل ما وقع لأحد إخواننا من الدعاة المشهورين، لكنه دعي لخطبة جمعة قال أول مرة أصعد المنبر لخطبة جمعة، فلما رأى الجموع الغفيرة بين يديه قال تصبب العرق وارتفع الضغط وحمي الوطيس، وكدت يقول لي والله كدت أن يغمى علي وأن أسقط من على المنبر لولا أن الله سلم وطمأن وسكن. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه فاتحة ومقدمة وديباجة مطمئنة ما تأتي في منتهى الآية إلا وتجد بردا وسلاما في قلبك، بعد ذلك خذ ما شئت واغترف ما شئت من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لكن أول شيء هذا الرعب والفزع، فما أدري سبحان الله لعل في البداءة بخطبة الحاجة وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره لعل في هذا سر. وبكل حال علمنا وكشف اللثام عن هذا فكان سرا ظهر أو ليس كذلك، الأخذ بالسنة بركة. وينبغي ألا تخلو الخطبة من التشهد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد. حديث أبي هريرة كل خطبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كاليد الجذماء البتراء الشلة المريضة التي لا تتحرك لا تتحرك. فالخطبة لا تحرك القلوب ولا تدخل فيها إذا لم يكن فيها تشهد، إذا لم يكن فيها تشهد. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، فهذا خير ما يختتم به. طيب إيش خير ما يختتم به؟ كما أشار ابن الصلاح بقوله: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. أما الختم فبين أيدينا أيضا سنن، من أشهرها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم من مجلس حتى يقول: سبحانك وبحمدك. وزيادة اللهم زيادة صحيحة موجودة في بعض كتب السنة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه. انظر إلى الأجر العظيم يا أخي، هذا من فضائل مجالس العلم، من فضائل مجالس العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان فيه منه في ذلك المجلس، إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. وهذا الحديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك، حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك. الآن انتبه لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وهذا أيضا في الختام، في الختام. حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، ما هو بهذه، بهؤلاء الدعوات. يقول، انتبه الآن لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، وسأبين هذا تفسيرا إن شاء الله. ما يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، أو قال وقوتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. جميع الناس يحفظون، ما هو تميز. ليش يحفظون؟ أجب، ليش يحفظون؟ لأن هذا الدعاء متكرر، لا سيما في قنوت رمضان، لا سيما في قنوت رمضان، إلى درجة أن بعض الناس لو لم يدعو الإمام عند القنوت، قبل القنوت أو بعد القنوت، بهذا الدعاء لتعجبوا أشد العجب. يا أخي، الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قام من المجلس، لا يقوم من مجلس حتى يقول بهذا الدعاء. أحيانا لو أشرك الإنسان شيئا من الدعاء على الكفار، لا سيما في النصف الثاني من شهر رمضان، لكن جل الأحيان خير الهدي ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي فيما رواه النسائي قال رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في دعاء القنوت: اللهم اهديني فيمن هديت، فيما تحفظون، إلى آخر دعاء القنوت. طيب، قال: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ايش تقترح علينا يا ابا عمرو لو كنا بين يديه؟ قال: ومن ابلغ ما يفتتحه به، يعني يفتتح المحدث مجلسه به، ان يقول الحمد، انتبه لي لهذا، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. هكذا اجتهد أبو عمرو بن الصلاح، وهذا الاجتهاد له فيه سبق وأصل، لأنه مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وابن الصلاح شافعي، وقد عزاه إلى الإمام الشافعي الحافظان النووي والماوردي، النووي والماوردي عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من الأدعية المشهورة عند الشافعية وعند فقهائهم، ويتعبد به كثير من الناس، لا سيما فيما يتعلق بتكبيرات العيد، تكبيرات العيد، ويزيدون زيادات كثيرة. والأولى ما كان متداولا من تكبير في العيدين عن الصحب الكرام سلمان وعن غيره: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو الأولى، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولا يقتضي كلامي، لا تتحمس أيضا ضد الشافعية، لا تتحمس فتقول الشيخ بدع، لا ما بدع شيء، لكن لا تحل ذكرا لم يرد محل الذكر الوارد وتجعله كأنه وارد، بل تثرب على من لم يفعله ولم يقم به، فعند ذلك ما يبعد من يحمل مثل هذا الفكر والسلوك والتصرف أن يقال مادة باء دال عين، لكن من غير جزم على قوم. نعم. قال رحمه الله: ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراويين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين. قال: وليكن مستمليه محصنا متيقظا، كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال: قال حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه: يا أبا خالد، عدة ابن من؟ فقال له: عدة ابن فقدتك. ابتسم فأنت في مسجد رسول الله، ولكن انتبه وقل: يا رب سلم سلم، فإن الإنسان يبتسم ويخاف في الوقت نفسه على نفسه. قال: ويستحب للمحدث العارف، يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، الإملاء وهي سنة من سنن علماء الحديث وأهل الحديث، فإنه من أعلى مراتب، لاحظ الكلمة، من أعلى مراتب الراويين، ولا من أعلى مراتب الرواية. الأمر ليس ذوقي، الاختيار ليس ذوقيا، ولكن الاختيار نصيا، نصي. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث. إيش الفرق بين السماع والإسماع والتحديث والإملاء؟ الإملاء يكون الإملاء سمة بارزة، ويكون في قصد المحدث والسامع، وفي الغالب يكون من كتاب الشيخ، يمسك كتابا وهم يعرفون أو يعرفهم بأن المجلس ليس مجلس سماع وإسماع فحسب، يشافههم بالأحاديث والروايات من صدره، ولكن المجلس مجلس إملاء، وهذا الإملاء غاية في الضبط. ومجالس الإملاء يعني نوع من أنواع علوم الحديث، الإملاء. قال: فإنه من أعلى مراتب الراويين، ونص الخطيب هذا كلام الخطيب منتزع ولم يعز إليه. نص الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال: يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث. شوف هذا حكم زائد، يقول الخطيب يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين، أعلى مراتب المحدثين ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليضبط حديثهم وليضبط مسموعهم على عن طريق الإملاء لمن يسمعون ولمن عليه يملون. يقول الخطيب أعلى مراتب الراوين. قال: ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين، من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين، والاقتداء بسنن السلف الصالحين، حتى إن بعض المحدثين إذا كان قد بعد عهده بمجلس الإملاء فإنه يحتفي ويشيد بمجلس الإملاء، يقول: ترى سأبدأ مجلس الإملاء في يوم كذا في ساعة كذا. وهذا يدل على اهتمام بهذا النوع من المجالس، لأن فيه ضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، من أعلى وجوه التحمل وأقواها. شوف، في سماع، فيه نظر، فيه إملاء، فيه كتابة، فيه إملاء، فيه كتابة وضبط. قال: وليتخذ مستمليا. من هو المستملي؟ هو المبلغ عن الشيخ حين اشتداد الزحام وكثرة الطلاب الجالسين في مجلس السماع أو مجلس الإملاء، فإن المحدثين كانوا يتخذون مستملين. إيش معنى مستملين؟ يعني مثل مكبر الصوت، ينقلون ما يسمعون عن الشيخ من الحديث وبأصوات وبصوت كبير حتى يسمعوا القريب والبعيد. قال: وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أي سنن أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. وممن روي عنه ذلك، يعني ممن اتخذ مستمل أو مستمليا أو مستملين من الأئمة، مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين. حتى مر بي نص فيه لطافة وطرافة، قيل في أحد المحدثين ما أدري هو وكيع أو غيره، كان له مستمل كان صوته مثل الرعد، إذا سمع من الشيخ وبلغ لا يكاد أحد لا يسمع، طبعا إلا الأصم. وقيل في الأصم صاحبي الشافعي، يعني نعمة السمع نعمة يا أخوانا، أقول نعمة السمع نعمة، احفظ سمعك من الحرام، فإن من شكر نعمة السمع أن تحفظ سمعك عن الحرام وأن تتجنب الآثام، فإن الأصم كان يقال لو نهق الحمار بجواره ما سمع. ومثل هذا بلا ريب أنه قد يسبب للإنسان إشكالا، فالحمد لله كما حسن خلقنا نسأله أن يحسن أخلاقنا. قال: وليكن مستمليه محصلا متيقظا. متيقظا عرفنا، محصلا كيف محصلا؟ متيقظا عرفناه وفهمناه، طيب إيش فائدة محصلا؟ ها، محصلا يعني له دربة ودراية وخبرة بالمسموعات، لأن الإنسان إذا مرن سمعه على حديث رسول الله فإنه يميز بين سمعت وحدثني، ومع هذا التمييز قد يقع إشكال كما سيمر بنا وهو من اللطائف. قال: كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث، يزيد بن هارون إمام حافظ، فقال: حدثنا به عدة، عدة يعني عدد من الشيوخ، حدثني بهذا الحديث عدة يعني عدد من الشيوخ فصاح به مستمليه صاح به مستمليه عدة يا أبا خالد عدة ابن من ظن أن عدة اسم راو ظن أن عدة اسم راو فقال يا أبا خالد وهي كنية شيخه الذي مملي عليه يزيد بن هارون قال عدة ابن من يا أبا خالد فقال له عدة ابن فقدتك يعني إنا لله وإنا إليه راجعون يا ولدي عدة يعني عدد ما هو عدة اسم راو من الرواة لكن هنا يعني ما يلتمع في خاطرك وينقدع في ذهنك أمر لو كان هذا المملي بلغ من الغفلة مبلغا كيف يكون مملي يصطفيه إمام من الأئمة كيزيد بن هارون لكن هذا ليس هو الأصل وليس هذا من صفات ولا سمات ولا حال بربح مين بربح مين بربح هذا الأثر هذا رواه الخطيب في الجامع فقال حدثني محمد فقال حدثني محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا أنبأنا قال أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا ابن المغلس قال حدثنا إسحاق بن وهب وهو صدوق قال كنا عند يزيد بن هارون وكان له مستمل يقال له بربح فبينما يزيد بن هارون يملي قال حدثنا عدة ذكر هذا الأثر ذكر هذا الأثر لكن الذي ينقدح كما قلت ليس هذا من صفات بربح مستملي وإلا ما كان يقع هذا من مثل يزيد بن هارون أن يتخذ لنفسه مستملا فيه ما فيه من الغفلة والذهول لكن هذا سبحان الله لعل الإنسان مرات مع كثرة الإملاء وكثرة المسموعات يقع له ما يقع وإن كان مثل به ابن الصلاح على قوله ليتخذ مستمليا ليتخذ ويصطفي مستمليا محصلا يقظا محصلا يعني له دربة ودراية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقع شيء من المران من المران في السماع لكثرة سماع حديث رسول الله سندا ومتنا نعم قال رحمه الله وليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه فإن لم يجد استملى قائما وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف قال والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه وفي هذا كلام قد تقدم في النوع 24 قال رحمه الله وليستملي على موضع مرتفع يعني هذا الذي يبلغ عن الشيخ حديثه ويسمع البعيد ليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه فإن لم يجد استملى قائما فإن لم يجد قام ليسمع وعليه أن يتبع لفظ المحدث يتبع المستملي يجب عليه أن يتبع لفظ المملي لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف قال والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إذا سمع ليفهم قال إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي طيب البعيد قد لم يثبت له سماع الشيخ وإنما سمع المستملي سمع المستملي لم يسمع الشيخ فهل يعتد بهذا السماع قال وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي ما يجزم يقول حدثني ولا سمعت ولا أملى علي فكتبت لذلك عن المملي مطلقا طيب يجوز مقيدا قال نعم يجوز مقيدا ببيان الحال أما إذا لم يبين الحال فلم يجز. قال: وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين، وهو معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. نأخذ سطرين ثم أنتقل بكم إلى هذا السؤال، ثم أرجع إلى سلسلة الرقائق وتزكية النفوس فيما يتعلق بتأليف القلوب، والله المستعان. قال: ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم. قال: ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، لحديث أبي نضرة وهو تابعي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن، فلا يتعجلن بعض الناس وبعض من أخذته غفلة الصالحين إذا ابتدأ مجلس بقراءة قرآن، أو في مجلس قيل لقارئ اقرأ شيئا من القرآن يبادر إلى التبديع، وهذا بلا ريب أنه من العجلة، واجعل العجلة من الشيطان. وأثر أبي نضرة هذا عليه نضرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأوا شيئا من القرآن، قال: فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط. استنصت المستملي يعني إذا وجد لغط أو ارتفاع أصوات في مجلس الشيخ، فعلى المستملي أن يستنصتهم، أن يأمرهم بالإنصات والسماع. ودليل هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس، أي مرهم بأن ينصتوا لما سيقوله وأتكلم به، أعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل هذا يقول: إذا كان مجلس الحديث فيه أحاديث مكذوبة أو ضعيفة هل يقوم من المجلس؟ إذا كان صاحب علم ومن طلاب الحديث وعلم، فمن علم حجة على من لم يعلم، ومن تمام دينه أن ينصح لهؤلاء الجالسين وأن يحذرهم من عقوبة التداول وترويج هذه المكذوبات فيما بينهم، لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رقيقة فيما يتعلق بهذه السلسلة التي بدأتها فيما في أمر مهم ومقصد من المقاصد الإسلامية العظيمة، وهو تأليف القلوب. تأليف القلوب وجمعها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأمور التي تتآلف القلوب بسببها إفشاء السلام وعدم تخصيص السلام للمعرفة أو للمصلحة. ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام: إكسير نافع وعلاج ناجع، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. بشرط، شرط أفشوا السلام بينكم، لا تسلموا على المصلحة ولا تسلموا على المعرفة ولا تسلموا لفزع قال أنا أنكفي شره فألقي عليه السلام، فإن هذا لا يحدث المقصد من إلقاء السلام، وهو تفشي المحبة والوئام في القلوب. الأمر الثاني وقد أشرت إليه في المجلس الماضي هو أن ندرب قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا فيما يتعلق بقلوبنا لتنفتح قلوبنا لهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة المحبة. وهي عبادة المحبة، يحب رجلا لصلاحه واستقامته وتمسكه واعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله: ليعلم أحدكم صاحبه إذا أحبه في الله وليقل له إني أحبك في الله، أحبك في الله. ما أعظم المحبة تتوطن في قلوبنا وتتفشى ويتفشى التآلف فيما بيننا، وتزداد محبتنا لبعضنا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كلما وجد الإنسان جارا طيبا قال أحبك في الله، زميلا صالحا قال أحبك في الله. أي ألفة، أي تآلف، أي ألفة وأي تآلف. ولا خير في من لم يطبق هذه السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر بنا: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مستوحش، متوحش، مسيء الظن بالناس، مدبر عنهم، معرض عن السلام، عن المصافحة. وهذا الحديث انتبه له، حسنه الشيخ الألباني أو صححه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تمام التحية المصافحة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمعنا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.